ولا يثبت بشهادتها خروج. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، شاهدان فصوموا وأفطروا، فلهذا لا تقبل المرأة في ذلك. نعم. قول بعض العلماء انه يجوز الكافر ويسبه لانه لا حرمة لك، وجمع الحديث. نعم. هم قصروا بذلك اذا سبه تحذيرا من شأن من حال. نعم يا سليم. طيب البهائم ما عليها مكلفات. اي انه كان ظلوما. هلا نجي. أظن سليم راح. أي نعم. أنتم فهم شيء من سؤاله؟ لا. يخبر شيخ. ها؟ كان يخبر. كيف؟ كان يخبر. كيف؟ نعم. ضرب وجه المبشر قتال أكبر وقتال أصغر. هل هذا سبيل القتال الأكبر؟ إذا قاتل أحد. حتى القتال، حتى قتال الكفار إذا أمكن أن تتحاشى الوجه ففعل. نعم. نعم. نعم. لا. لا ما ذكرنا كنا بغير حق. بغير حق. حديث مقيد. وما أذن به الشرع فليس فهو حق. ما هو سهل، هو بيأخذ نصف مال، وهذا وإذا أخذ النصف ما يتضرر الولد. لكن طيب لو كان الولد له سرية، سرية جميلة شابة، وأراد الأب أن يأخذها، هل يمكن أن يأخذها؟ نعم. نعم. تخدمه فقط. لا أنا أقول أخذها، ما قلت تزوجها، ما يقول خطاب. هل يمكن يأخذها؟ نعم. لا يقول علماء لأن هذا تتعلق به حاجة الشخصية النفسية، ولا يمكن أن يمكن منها. وأما مسألة أن يطعها هذا معروف أنه لا يمكن أن يطعها، لأنها من حلال أبناء. تصبح. ولكن نظرا لأن تتعلق بها حاجته ما يمكن نقول. أما لو كان عنده إماء ولكنه لم يطأ واحدا منهن فللأبي أن يأخذ منهن ما شاء. عرفت؟ طيب إذا أراد الأب أن يأخذ أواني البيت، أواني البيت الابن، والابن فقير يعني ما يحصل مثله، يمكن هذا سمير؟ ليش؟ تتعلق الحاجة بالابن. اي نعم، لان حاجه تتعلق بذلك وربما الضروره هي. نعم. نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، بدليل ان الفاظ الاحاديث القدسيه تختلف. هذا من وجه، وبدليل انه ليس معجزا في القران، وانه يجوز مسحه بلا طهاره، وأشياء فروق كثيرة. لكن أنا أرى هذا الرأي، لكني أرى أن السلامة أسلم، أن لا تقول إنه كلام الله لا معنى لا لفظا، قل هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فقط. لا لا لا لا، كلام الأشاعرة يقول القرآن كلام لفظه من الرسول أو من جبريل، والمعنى هو كلام الله. وكل كلام يتكلم الله به حتى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون يقول ما يقول. وأما من وهم أو من توهم ذلك فهو وهم يقول هذا الكلام الحديث القدسي لا يثبت له أحكام القرآن أبدا لأي حال من الأحوال، ليس محفوظا بل فيه الضعيف والموضوع وفيه المختلف ولم ينقل بالتوافق. ثم في أيضا علو الإسناد، إذا قلنا أن الحديث القدسي أنه كلام الله لفظا صار من حيث الإسناد أعلى من القرآن. ليش؟ لأن النبي يروي عن الله مباشر والقرآن نزل به جبريل على قلب النبي. فعلى كل حال المسألة هذه أنا أرى أن السلامة، وإلا أنا أرجح أنه كلام الله تعالى معنى نقله الرسول عن ربه. ويبقى الكلام، أليس الرسول يقول قال الله تعالى؟ نقول بلى قال الله، نحن نقول هذا قول الله. كما أن الله يقول عن فرعون عن موسى قال فرعون قال موسى، وهو ينقله بإيش؟ بالمعنى قطعا، لأن لغة موسى وفرعون هي عربية. ثم نجد أن أيضا أن نفس المعنى يعبر به مثلا في آية بلفظ وفي آية أخرى بلفظ آخر. السحرة قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، أليس كذلك؟ في سورة طه ماذا قالوا؟ ماذا نقل الله عليهم؟ آمنا برب هارون وموسى، فقدم ما أخر ما قدمه السحرة، لأنه سبحانه وتعالى ينقل الكلام بالمعنى. وأيضا لو لم نقل إنه ناقله بالمعنى لكان كلام هؤلاء الذين ينقل الله عنهم إيش؟ معجزة، وليس كذلك. على كل حال هذه مسألة نحن نرى أن الكلام الحديث القدسي نقله النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بالمعنى وعبر به هو. لكني أقول إن السلامة أسلم، لا تقول إنه من كلام الرسول لفظا نقله بمعناه عن الله عز وجل. نقول قل الحديث القدسي ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ودعها، لا تكلم بغير هذا، لأن الصحابة لم يتكلموا بها بغير هذا. قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وليسعك ما وسع الصحابة. هذا الذي أقوله أخيرا، وإن كنت عند يعني في قرارة نفسي أرى أنه هناك فرقا بين القرآن وبين الحديث القدسي. نعم. ايش واذا خاص بفجر في ايه وين فيما سبق إيه؟ نعم فيما سبق. ولهما من حديث عبد الله بن عمر، هذا تريد الصواب ابن عمر. هو كذلك عندي في نسخه طبعته هنديه يقول ابن عمر، هذا صح؟ ها ابن عم زين اللي عند العمر تواصل. نعم طيب. يعطيه ولد آخر، يعطيه ولد آخر، ما هو اللي يعطيه غيره؟ كلها صحيح، يعني إذا أعطاه له الآخر فهذا من باب إيقاع العداوة والبغضاء بين الأولاد. خمس دقائق انتهى. نعم نقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيب؟ قالوا الله ورسوله أعلم. أتدرون أي أتعلمون، والاستفهام هنا استفهام إعلام، استفهام استعلام، يعني يسألهم، لكن المراد به أن ينتبهوا، أن ينتبهوا، وإلا فالرسول يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا علم لهم بمثل هذه الأمور الشرعية، أو يعلم